ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العم كركوب الزبال أسرع إلى ضوء المكان في الحال، وبشره بنجاة أخيه شركان، وأخبره أن ذلك الدرويش الذي اندس بين الجيوش هو تلك الحية الرقطاء والداهية الدهياء العجوز الشمطاء، وأن هذه المرأة تنكرت في هذه الهيئة لتحكم مكيدتها وتضرب ضربتها، فلاقت منيتها ووقعت في الحفرة التي حفرتها. وبلغ الدهش من ضوء المكان ما لم يبلغه من إنسان، وأسرع إلى خيمة أخيه شركان، وكان البطل الجريح وهو على فراش العلة سطيح وجثة الصاعقة أمامه يتأمل أيامها ويتأمل أيامه، فتذكر صراعها وتذكر خداعها وذكر إبريزة وحياتها الوجيزة، وتذكر أخته نزهة الزمان، وتذكر بنته الضروكان، فراح في غيبوبة من الأشجان وأفاق منها على ضوء المكان داخلا عليه مسرعا إليه. أخويا أخويا، ضوء المكان. الحمد لله على سلامتك يا شركان. شوف يا ضوء المكان، أنا مستجير، حاجة تخلي العقل يطير. ده احنا كنا طراطير. بقى الراجل الدرويش اللي كان بيتبارك به الجيش يتبين انه الصعقة، اهو ده اللي لا خلى ولا بقى حقه. والمدهش انه كنت بكلمها عن الصعقة. تكلم الصعقة عن الصعقة؟ عم كركوب جاب خبرها. شوف منظرها، شوف شعورها. لا تشيلوا الجثة دي من قدامي، لا تشيلوني انا من قدامها. حالا نشيلها. يا بطاش يا بطاش. مولاي، شيلوا الجثة دي من هنا. الله، الدرويش الدرويش الدرويش يقتلوا الدرويش، ده كان بركة الجيش. الدرويش ما كانش درويش. شيل، ما تبكيش. الله، ده شعره طلع في ايديا. الله، ده شعر عيرة صورة. الله الله، دي واحدة ست. أديك فهمت. الدرويش مغشوش، طلع واحدة ست، ما طلعش راجل. اخرج يا جاهل. ما هي دي حاجة مش بالسهل، إنما تستاهل. يوه، إيه؟ أنت نسيتني. ده أنت خضتني. الصاعقة كانت خطة مكتوب. فين هو عم كركوب؟ كركوب كركوب كركوب، ما تسيبه بقى كركوب في حاله، مش كفاية اللي جراله؟ ايه؟ في ايه كمان يا عم كركوب؟ تخلوني اقتل ام الملك حردوب؟ ده انا ما اقتلش نملة. اعمل دي العملة لما تسمع كركوبة اني قتلت بايديا، مش حضرضة تسلم عليا. ولما تسمع كده مني قليل المكان تطلع. انت عملت اللي ما يقدرش عليه الابطال. انا مالي ومالي الابطال؟ انا راجل زبال. قلت لك بطل الكلمة دي يا عم كركوب. ابطل الكلام ده ليه؟ هو انا هتعر من كاري ولا ايه؟ انا زبال على سن امي. طيب يا عم كركوب، فين المكتوب؟ ادي الجواب بتاعها، اتفضل. والبتاعه دي لقيناها مربوطه على دراعها. ايه دي؟ شوف. الله، دي الخرزة. الخرزة الثالثة. الخرزة اللي كانت مع إبريزة، أنا اللي اديتها لها قبل ما يجي لها اللي جالها. الخرز ده معناه إيه؟ إيه السر اللي وراه؟ آدي اللي كسبناه، الخرزة والجواب اللي كانت كتباه. اسمعوا من إراه. من الملكة الصعقة والنار الحرقة أم الملك حردوب، إلى قائد الجيوش ومطعم الوحوش الأمير خروب. بوصول هذه الرسالة ليدكم، تنقلوا جميع الجيوش اللي عندكم من الجهة الغربية إلى الجهة البحرية. استعدوا للضرب والطعان، فمن هذا المكان سيهجم عليكم ضوء المكان. وقد قتلت شركان وأصبح في خبر كان، إمضاء من عند الصعقة. شفت يا ضوء المكان؟ ده احنا كنا حنضيع يا شركان. الحمد لله، كل ده بفضلك انت يا عم كركوب. يا اخوانا ايدك يا عم كركوب، بس ما تحرويش. ده انت كان بيستبارك بك الجيش. انتوا كنتوا تتباركوا بالدرويش. الا الدرويش. الا الدرويش. انت فضلك علينا يا عم. ما تقولش كده يا عم الفاضل الله. اولا انت انقذتنا كلنا لما شاورت علينا نقسم الجيش، وخلتنا قضينا على الكمين اللي كانوا نصبينه لنا. ده ثانيا. انا ما عملتش حاجه، دي جت كده من عند ربنا. وثالثا ورابعا وخامسا. ورابعا وخامسا انت بتقول فيها؟ ده انت كلك بركة يا عم كركوب. ايه؟ لله في خلقه شؤون. انت انقذت اخويا. ابدا، هو اللي عمره طويل. انت مش عاوز يتنسب لك حاجة؟ انا والله ما عملت حاجة. يعني ما قتلتش الصعقة؟ ايوه، لكن دي مش ميزة فيا، دي نصيبة وجت عليا. اقتل بايديا انا قتل قتلة. وده كلام يقوله عقلة. تعرف لو علمة كركوبة كانت تخليها طوبة على طوبة، ويمكن تطلقني وبعد طول العشرة تفارقني. اسمع يا عم كركوب، بلاش حكاية نص الجيش، وبلاش انقاذ حياتي، وبلاش انك قتلت الصعقة. كفاية خالص انك تسببت في كشف جواب الصعقة ده وخليته ما يروحش. ايه بتقول ما يروحش؟ ما يروحش. ازاي ما يروحش؟ ده انت مش ويانا. انت عارف الجواب ده لو راح يحصل ايه؟ ينقل الجيوش اللي على البر ويخلوهم يستنوا في البحر. ما هو يا عم كركوب، لو استعدوا لنا ونقلوا الجيوش اللي حداهم مش هنقدر نتحداهم. يعني هيبقى ضدنا الجيوش والاسوار والمية. ابدا، احنا لو بعتنا الجواب هتبقى الدنيا قدامنا خالية لا أسوار ولا جيوش ولا مية. انت ما انتش فاهم يا عم كركوب. طب خدني على قد عقلي. احنا نبعت لهم الجواب ده من بدري، ساعة ما يشوفوه من خطها هيعرفوه وينفذوا خطتها وينقلوا الجيوش في ساعتها. وتنكشف لنا الجهة الغربية ولا تبقاش محمية. لا جيوش ولا أسوار ولا مية. وبالشكل ده تنكشف لنا المدينة وناخد الحصون الحصينة ونستولى عليها ونخلص على الجيوش اللي فيها. انت سامع يا ضوء المكان؟ انا مذهول يا شركان. عم كركوب، انت قلت ايه؟ ليه ايه؟ الخطة اللي قلت عليه. خطة ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ دي خطة حربية مضمونة 100%. قريتها فين دي يا عم كركوب؟ عرفتها منين؟ اللي قالك عليها مين؟ اللي قال عليها واحد عتي. الا عتي. انتوا بتضحكوا على ايه؟ القائد عتي. عتي الله يرحمه كان خلقي، ولما يشرب له كوزين حرقي. طيب، هات المكتوب يا شركان. هتعمل ايه يا ملك الزمان؟ هنفذ الخطة بتاعتك يا عم كركوب. ايه؟ هبعت المكتوب. تبعته ازاي؟ ابعته مع الحمام الزاجل اللي بيطير بالرسائل، في دقيقة واحدة يوصل مدينة حردوب ويستلم المكتوب القائد اللي اسمه خروب، ومن الفجر احنا نقوم عليها ونخلي عليها وطيها. وش عرفك ان الجواب وصل؟ وعلى فرض انه وصل، ايش عرفك ان اللي فيه حصان؟ يا سلام عليك يا عم كركوب، اهدي رخرة كانت غايبة. ده صحيح، والعمل يا عم كركوب. العمل عمل ربنا. يعني تشير بإيه؟ أنا أفهم في دي إيه؟ واحد يقوم والجواب معاه على إن الصعقة هي اللي بعتاه ونديله الخرزة علشان يقدمها أمارة ويروح عند معبد العظام ويطلب مقابلة القائد خروب ويقدم له الخرزة والمكتوب وبعد ما تتنقل الجيوش ويتم المطلوب يفهمهم إن الساعقة عاوز الرد أوام ويبعث لنا الرد مع الحمام. ساعة ما نستلم الجواب نعرف إن الحكاية بقت عالطبطاب ونقوم نهجم على الجبل ونخش المدينة بالعجل. أنا مندهش الخطط اللي بترسمها وتقول لنا عليها. خطط إيه؟ هي دي حاجة نفهم فيها؟ الخطط دي والاستحكامات اهي بتيجي مع العمية طباط. إنما الأعمال بالنيات. اتفضل يا عم كركوب. إيه؟ المكتوب. المكتوب؟ أعمل بيه إيه؟ تسلمه للقائد خروب. أنا؟ ما هي دي مسألة حياة أو موت. أنا ما أمنش غيرك يا عم كركوب. عاوزني أروح مدينة ملك حردوب؟ طيب بلاش أنت، أروح أنا. أنت؟ أيوة أنا. وليه؟ هو أنت وأنا هو مفيش غيرنا هنا؟ يا ريتني ما كنتش جريح. خليك أنت مستريح، أنا حروح وأبعت لكم الرد. تروح فين؟ هو مفيش هنا حد. قلت لك ما أمنش حد والمسألة مش عايزة أخد ورد. طيب طيب وريني المكتوب علشان أوفي المكتوب. أنا حوصله للقائد خروب. ابقوا سلموا لي على كركوبة وقولوا لها تترحم على كركوب. وأخذ العم كركوب ذلك المكتوب وأخذ معه خرزة الصاعقة ليقدمها أمارة مصدقة. فلما اقترب من الحصون ورآه الحراس والعيون. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد المئة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.